بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا الباب كما يقول العلامة السعدي رحمه الله يقول: الترجمة السابقة، وهو باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: يقصد به الشيخ الشرك الأكبر بأن يجعل له ند في العبادة. وهذه الترجمة أي هذا الباب المراد به الشرك الأصغر، الشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول لولا الله وفلان إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأصغر. إذن ما هو الفرق بين هذا الباب وبين الباب الذي فيه قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا؟ أن ذلك الباب في الندية الكبرى التي تخرج صاحبها عن الإسلام، أي في الشرك الأكبر. وأما هذا الباب فالمراد بالندية هنا التنديد الأصغر، وليس التنديد الكامل الذي هو من كل باب. فهذا هو الفرق بين هذا الباب وبين الباب الذي مضى معنا. فهذا الباب فيه بيان الألفاظ الشركية، هذا الباب فيه بيان الألفاظ الشركية، وإن لم يقصد المتكلم بها الشرك، وإن لم يقصد المتكلم بها الشرك. فيقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا، وأندادا هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، ولهذا يدخل في الآية التنديد الأكبر والتنديد الأصغر، يدخل في الآية التنديد الأكبر والتنديد الأصغر، لأن التنديد كما مضى يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. والمراد بهذا الباب التنديد الذي هو من الشرك الأصغر، المراد بهذا الباب التنديد الذي هو من الشرك الأصغر. فلا تجعلوا لله أندادا لا في قلوبكم ولا على ألسنتكم وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له في ربوبيته، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له في ربوبيته. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا هو المراد بهذا الباب، المراد بهذا الباب الندية الصغرى التي هي من الشرك الأصغر، التي هي من الشرك الأصغر. وما هو الدليل على الندية الصغرى؟ أن هناك تنديد هو من الشرك الأصغر، هذا تقدم معنا، هذا كلام مهم. حديث: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، مع أن هذا الكلام في سياق ماذا؟ في سياق الشرك الأصغر، في سياق الشرك الأصغر، مع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فإذا نستفيد من هذا أن الندية تنقسم إلى قسمين: ندية كبرى وندية صغرى. هذا خلاف لمن يقول أن الندية لله عز وجل لا تكون إلا شركا أكبر. هذا الحديث نص في أن الندية قد تكون من الشرك الأصغر، وهو المراد بهذا الباب. قال رحمه الله: قال ابن عباس في الآية، وابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية بما يرجع إلى الشرك الأصغر. ابن عباس كما سيأتينا الآن فسر هذه الآية بما يرجع إلى الشرك الأصغر، وهذا كما قال بعضهم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وهذه طريقة مستعملة عند السلف، أنهم ربما يذكرون الأدنى من أجل أن يدخل الأعلى من باب أولى. فهذه طريقة مستعملة عند السلف. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل، ومن دبيب النمل، ودبيب النمل هو صوت أثر مشي النمل، هو صوت أثر مشي النمل. فقال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل، والنملة إذا مشت على رمل ناعم لا يكاد يلحظ أثرها، فكيف إذا مشت على مادة، على حجر أملس؟ كيف إذا مشت على حجر أملس؟ قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، أي على صخرة ملساء سوداء في ظلمة الليل. وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء، هذا أبلغ ما يكون في الخفاء. نملة على حجر أملس، وهو حجر أسود في ظلمة الليل، هذا أعظم أو أبلغ ما يكون في الخفاء. وهذا كما مضى مما يدل على أن الشر قد يكون ماذا؟ قد يكون خفيا. وقد جاءت عدة أحاديث يصححها العلامة الألباني رحمه الله في تسمية الشرك بالشرك الخفي، في تسمية الشرك بالشرك الخفي. وتقدمت معنا هذه المسألة أكثر من مرة، وهو ما يسمى بالشرك الخفي. هل الشرك الخفي راجع إلى الشرك الأكبر أو راجع إلى الشرك الأصغر؟ أكثر العلماء أنه يرجع إلى الشرك الأصغر، أكثر العلماء أنه يرجع إلى الشرك الأصغر، لأن بعض العلماء قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. والذي عليه الجمهور أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الخفي فقد يكون أكبرا باعتبار خفاء صاحبه، وقد يكون أصغرا باعتبار خفاء هذا الفعل. يعني قد يفعل الإنسان أو يقول الشرك الأصغر وهو لا يعرف أنه وقع في الشرك الأصغر، فيكون أصغرا باعتبار خفاء هذا العمل في كونه شركا أصغر. وهذا تقدم معنا كثيرا. وإلا أكثر العلماء أنهم إذا أطلقوا الشرك الخفي فإنهم يريدون به ماذا؟ الشرك الأصغر. قال ابن عباس: وهو أن تقول لما ذكر الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، والله وحياتك يا فلانة وحياتي. طيب هذا فيه ماذا؟ هذه العبارة فيها محذورا، هما من الشرك الأصغر. ما هو المحذور الأول؟ إيش المحرم في قولك والله وحياتك يا فلانة؟ الأول أن فيها ها القسم، القسم بغير الله وحياتك، هذا من الشرك الأصغر كما سيأتينا. المحذور الثاني أن فيه إيش؟ الواو، أن فيه الواو، وهذه تسوية من الشرك الأصغر اللفظي. فإذا قوله والله وحياتك يا فلانة هذا فيه محذوران، هما من الشرك الأصغر، الأول الحلف بغير الله، والثاني هذه الواو التي تقتضي التشريك والمساواة. والله وحياتك يا فلانة وحياتي. قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة، لولا كليبة هذا تصغير كلب، تصغير كلب. قال لأتانا اللصوص، وتقدم معنا الكلام على هذا، تقدم معنا الكلام على هذا. ومتى يكون هذا اللفظ شركا أصغر؟ إذا نظر إلى إيش؟ إذا قال لولا الله، أو قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، هذا كما مضى إذا نسب ذلك نسبة ماذا؟ ها؟ لتقدم معنا نسبة التفضل بإيش؟ بالنعمة، نسبة التفضل بالنعمة. أما إذا كان من باب الإخبار المحض فهذا إيش؟ فهذا أمر جائز. إذا كان من باب الإخبار المحض فهذا أمر جائز، وأما إذا كان من باب نسبة التفضل إلى هذا السائق أو إلى يعني البط أو إلى الكلب أو ما شابه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر اللفظي. إذا كان من باب الخبر هذا جائز، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهناك أحاديث أخرى تدل كذلك على هذا المعنى. وبعضهم قال إذا قال الإنسان لولا البط مثلا في الدار لأتى اللصوص، قالوا هذا يكون شركا أصغر إذا نظر إلى السبب دون المسبب، إذا نظر إلى السبب دون المسبب هذا يكون من الشرك الأصغر اللفظي، هذا يكون من الشرك الأصغر اللفظي. أما إذا قال هذا من باب الخبر المحض دون يعني النظر إلى هذا، يعني دون يعني تعلق القلب بهذا السبب دون المسبب، فهذا لا شك أنه من الشرك الأصغر، هذا لا شك أنه من الشرك الأصغر كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وهذا سيأتي في باب مستقل، هذا سيأتي في باب مستقل، سيأتي بعد بابين تقريبا أو بعد الباب الذي بعد هذا، باب قول ما شاء الله وشئت، هذا سيأتينا في باب مستقل. مستقل. ثم قال قال وقول الرجل، لازلنا في كلام ابن عباس، وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، فيعني هذا كذلك من الشرك الأصغر اللفظي. أما إذا هذا هو الأصل أن هذه الألفاظ هي من الشرك الأصغر اللفظي، حتى لو قال الإنسان أنا ما قصدت هذا المعنى، فيقال له كذلك هذا من الشرك الأصغر، ما دام أنك قصدت التلفظ بهذا اللفظ وإن لم تقصد المعنى هذا من الشرك الأصغر اللفظي. لكن لو قال شخص يعني كما يقال عندنا يعني زلت لسان، لا يقال يعني أنك أو أنه حصل منك الشرك الأصغر، ما دام أنك تعمدت هذا اللفظ وإن لم تقصد المعنى هذا من الشرك الأصغر. أما إذا قصدت المعنى، أما إذا قصدت المعنى بأن قام في قلبك اعتقاد هذه التسوية، هذا صار شركا أكبر. يعني لو قال الإنسان لولا الله وفلان، الأصل في هذا اللفظ أنه من إيش؟ من الشرك الأصغر، لكن لو اعتقد بقلبه هذه التسوية هذا صار ماذا؟ شركا أكبر، هذا صار شركا أكبر. وإلا فالأصل أنه من الشرك الأصغر، الأصل أن هذا اللفظ من الشرك الأصغر. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. قال رواه ابن أبي حاتم. ولهذا عندنا درجة الكمال، هنا يقول لا تجعل فيها فلانا، عندنا درجة كمال وهو أن يقول الإنسان ماذا؟ لولا الله وحده، هذه درجة الكمال. وطالب التوحيد لا شك أن الأفضل أن يأتي بدرجة الكمال فيقول لولا الله وحده، وليس معنى هذا أنه ينكر يعني مساعدة الآخرين وكونهم سببا في هذا الأمر وكون الله عز وجل جعلهم أسبابا، لكن درجة الكمال أن تقول لولا الله وحده، ما شاء الله وحده، هذه درجة الكمال. وعندنا درجة الجواز وهو أن يقول ماذا؟ لولا الله ثم فلان، إذا كان هذا فلان سببا فهذه مرتبة جواز. والمرتبة الثالثة وهي محرمة من الشرك الأصغر إذا قال لولا الله وفلان وما قصد المعنى وإنما قصد إيش؟ اللفظ، هذا من الشرك الأصغر اللفظي. وأما إذا قال لولا الله وفلان وقصد معنى هذه الكلمة أي قصد التسوية، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. قال هذا كله به شرك، والأصل أن هذا الشرك هو من الشرك الأصغر، هو من الشرك الأصغر. إذن الأصل في هذه الكلمات والألفاظ أنها من الشرك الأصغر. ما الذي نستفيده إذا عرفنا أن هذا من الشرك الأصغر؟ ما الذي نستفيده؟ أنه إن حصل خلاف، مثلا إنسان قال هذا الرجل قال هذه الكلمة وهو يقصد إيش؟ المعنى، يقصد التسوية، الآخر قال لا ما يقصد، من المطالب بالدليل؟ الذي يخرج عن إيش؟ عن الأصل، الذي يقول هو يقصد المعنى هذا خرج عن الأصل، فيقال هو المطالب بإيش؟ بالدليل. ولهذا معرفة أصل الباب هذا مهم، ولهذا يقال الحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه من الكفر الأصغر. ولهذا قد تجد شخص يعني يأتي يقول الحاكم الفلاني أو الرجل الفلاني يحكم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكم الله هو أفضل من حكم الله. نقول له أنت خرجت عن إيش؟ عن الأصل، لأن الأصل أن هذا الكفر هو من الكفر الأصغر، فكونك تخرجه إلى الأكبر أنت مطالب بماذا؟ أنت مطالب بالدليل. وقس على هذا، لأن بعض الناس يأتي ويقول نعم عنده تفصيل أهل السنة، لكن يقول الأصل الأكبر، ومن يقول أن الأصل الأصغر هو المطالب بالدليل، يقال لا، الأصل فيه أنه من الكفر الأصغر، كما أن الأصل في هذه الألفاظ أنها من إيش؟ من الشرك الأصغر. وقس على هذا، وقس على هذا. قال: رواه ابن أبي حاتم، وهذا الأثر أثر صحيح، هذا الأثر أثر صحيح، وقد صحح أو حسن إسناده الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، حسن إسناده الإمام الوادعي رحمه الله. ثم قال رحمه الله: قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صوابه عن ابن عمر، هذا وهم من المؤلف، هذا وهم من المؤلف، فالحديث هو من حديث ابن عمر. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله، وهذا يشمل كل محلوف، فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فالشاهد من هذا الحديث أن الحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر، وهذا هو قول جمهور العلماء، أن الحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر. من العلماء من قال أنه من الشرك الأكبر، وهذا القول مرجوح، من العلماء من قال أنه من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر، وهذا قول مرجوح. ومن الفقهاء من يقول أنه هنا أن الحلف بغير الله هذا مكروه كراهة تنزيه، وهذا كذلك قول باطل. كيف يقال أن المراد بهذا كراهة التنزيه وقد جاء فيه أنه إيش؟ فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فالصحيح هو الذي عليه يعني جمهور العلماء أنه من الشرك الأصغر، وقد نقل شيخ الإسلام إجماع الصحابة أن الحلف بغير الله محرم، هذا بإجماع الصحابة. وقوله هنا فقد كفر أو أشرك، أو هنا قيل للشك، أو هنا قيل للشك، أي أن الراوي حصل منه الشك، وقيل أو هنا بمعنى الواو، لأن كل مشرك كافر. ولهذا جاءت رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد كفر وأشرك، ولهذا هذا الحديث جاءت فيه أربع روايات. الرواية الأولى وهي عند الترمذي، وهو ما ذكره المؤلف، فقد كفر أو أشرك. الرواية الثانية فقد كفر وأشرك بالواو، وهذه في مسند الإمام أحمد. الرواية الثالثة فقد كفر، الرواية الثالثة فقد كفر، أي من حلف بغير الله فقد كفر، وهي عند الحاكم، وهكذا عند غيره. واللفظ الرابع فقد أشرك، وهذه اللفظة عليها أكثر الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث. فإذا عندنا أربعة ألفاظ: فقد كفر أو أشرك، فقد كفر وأشرك، فقد كفر فقد أشرك. عندنا أربعة ألفاظ: من حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله كما مضى يشمل كل محلوف، سواء حلفت بنبي أو بملك أو بأي شيء من المخلوقات. قال: فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. والمراد بالشرك هنا كما مضى هو الشرك الأصغر، هو الشرك الأصغر، فهذا هو الأصل في هذا الباب. قال: رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. والحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأما الإمام الوادع رحمه الله فهو يضعف الحديث بعلة الانقطاع، فهو يضعف الحديث بعلة الانقطاع. إذن الأصل أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. هل يكون أكبرا؟ هل قد يكون أكبرا؟ الجواب نعم. إذا حلف الإنسان بغير الله وعظم هذا المحلوف كتعظيم الله صار هذا الحلف شركا أكبر، صار هذا الحلف من الشرك الأكبر. ثم قال رحمه الله: طبعا يعني من الفقهاء كما مضى من قال أن الحلف بغير الله هذه ماذا؟ يعني مكروهة، واستدلوا بحديث، هذه اللفظة جاءت عند مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وهذه الرواية تفرد مسلم بإخراجها، يعني الحديث جاء في الصحيحين لكن مسلم تفرد بإخراج هذه اللفظة. قالوا: هذا يدل أن يعني أن النهي وما جاء في الذم يحمل على إيش؟ على الكراهة جمعا بين الأدلة، لكن يقال هذا ليس بصحيح. وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث. أولا الجواب الأول، قالوا أنها لم تثبت، حكموا عليها بالشذوذ. والجواب الثاني أن فيها تصحيف، والأصل أفلح والله إن صدق. والجواب الثالث أنها تجري على الناس دون قصد، يعني لا يريدون بها الحلف. والجواب الرابع قالوا أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جواب بعيد لكن من ضمن الأجوبة التي ذكرها العلماء. الجواب الخامس أنها على حذف المضاف، فالمعنى أفلح ورب أبيه إن صدق. والجواب الأخير أنه منسوخ، وهذا من أقوى الأجوبة أن هذا قد نسخ بالأحاديث التي جاءت. ثم قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق والطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وقال عنه: إسناده على شرط الشيخين، إسناده على شرط الشيخين. وهذا فيه كما مضى أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة ماذا؟ أو يقال بعبارة أخرى، نعم، أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وأن سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك وإن كان أصغرا. هذا هو الشاهد، أن سيئة الكذب أسهل من الشرك وإن كان أصغرا، فإن الشرك الأصغر هذا أعظم من الكبائر، هذا أعظم من الكبائر. ولهذا قال ابن مسعود هذه الكلمة العظيمة، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكنها أهون من أن يحلف الإنسان بغير الله صادقا، وهذه كلمة عظيمة. ثم قال رحمه الله، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو سيأتي معنا كما مضى في باب خاص. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل، والكراهة عند السلف غالبا يراد بها أو يراد بالكراهة التحريم. الكراهة عند السلف يراد بها غالبا التحريم. قال: أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، لأن الواو تقتضي التشريك، والاستعاذة نوع من الدعاء، الاستعاذة نوع من الدعاء. قال: ويجوز أن يقول بالله ثم بك، هذه مرتبة الجواز. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، هذه مرتبة الجواز. ولا تقول لولا الله وفلان. وهذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت، وذكر بعض المحققين أن في إسناده ضعف، في سنده إسماعيل بن إبراهيم وهو ضعيف، ولكن المعنى صحيح، من جهة المعنى فهو صحيح. ويقول لولا الله ثم، لأن ثم تقتضي الترتيب والتعقيب، فهذا جائز، لأنها يعني تجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق ومرتبة عليه، فلهذا يفرق بين الواو وبين ثم، بين الواو وبين ثم. طيب، هنا هل يجوز لي الإنسان أن يقول لولا الله ثم النبي ما اهتدينا؟ لولا الله يعني يقولها الآن، لولا الله ثم النبي ما اهتدينا. العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول أن هذا لا يجوز، ويراجع أكثر يعني في ما يتعلق بهذا القول، لولا الله ثم النبي ما اهتدينا. فيعني تراجع يعني هذه اللفظة، لكن الذي وقفت عليه أنه يقول أنها لا تجوز. طيب، لو قال الإنسان الآن لولا الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما تحصلت على هذه الوظيفة، ما حكم هذا اللفظ؟ شرك أكبر أو أصغر أو جائز؟ أو قلت مثلا عن شخص غائب، شخص غائب أو شخص ميت، لولا الله ثم فلان ما حصل لي هذا المال، شخص غائب لا علاقة له وشخص ميت. طيب، لو قلت لولا الله وفلان، شرك إيش؟ شخص ميت وغائب لا علاقة له، هذا شرك، ها؟ شرك إيش؟ أكبر. لماذا؟ لأن هذا ليس إيش؟ ليس سببا، ليس سببا ولا علاقة له. طيب كذلك يعني كما مضى لو قلت لولا الله ثم فلان. نحن الآن يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذا من الشرك الأكبر، سواء مع الواو أو مع إيش أو مع ثم، إذا كان في غائب أو إيش أو ميت، في غائب أو ميت الذي يظهر أن هذا من الشرك الأكبر. اتضحت صورة المسألة؟ صورة المسألة واضحة أنتم معي فيها؟ يعني الظاهر أن هذا من الشرك الأكبر والله أعلم، لأنك جعلت مشيئة وإن كانت يعني بعد يعني مشيئة الله، لكن لشخص إيش؟ لشخص ميت وغائب، لشخص ميت وغائب. فعلى القواعد التي تقدمت أن هذا من الشرك الأكبر، أن هذا من الشرك الأكبر، فهذا ما يتعلق بهذا الباب المهم. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. قال: ما هو الفرق بين المشرك والكافر؟ طبعا الذي عليه جمهور العلماء التفريق بين المشرك والكافر، ويقولون كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، لأن الشرك فيه إيش؟ فيه مشاركة، بخلاف الكفر. قد يكفر الإنسان وليس هناك يعني شيء يتعلق بإيش؟ بالمشاركة. هذا هو الصحيح، وجود الفرق بين المشرك وبين الكافر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. مثلا ترك الصلاة بالكلية هذا يقال إيش؟ كافر. هل يقال مشرك؟ الجواب لا، يقال هذا كافر. قال: كيف يحلف بالكعبة والمصحف؟ الكعبة ما يحلف بها، الكعبة ما يحلف بها. لو قال الإنسان وكعبة الله هل يصح هذا؟ لا، هذا حلف بإيش؟ بالكعبة. لكن لو قال ورب الكعبة هذا جائز. فرق بين أن تقول وكعبة الله، هذا حلف بغير الله، وبين أن تقول ورب الكعبة، هذا جائز، هذا من الحلف بالله. وأما الحلف بالمصحف، إذا أراد الإنسان كلام الله فهذا جائز، لأنه من الحلف بإيش؟ بصفة من صفات الله. إذا أراد الإنسان كلام الله فهذا من الحلف بصفة من صفات الله، كما يقول الإنسان وعزة الله، فهذا جائز. لكن إذا أراد الأوراق والمداد يعني بقوله والمصحف، هذا حلف بإيش؟ بمخلوق. واضح؟ واضح التفصيل؟ إذا حلف الإنسان بالمصحف، إذا أراد الكلام هذا حلف بصفة من صفات الله، وإذا أراد الورق والمداد هذا حلف بإيش؟ بمخلوق. هذا من الشرك الأصغر. ماذا تقول في من حلف بغير الله، سيكفر أم لا؟ بارك الله فيكم. طبعا على ما مضى فيقال أن المراد بالكفر هنا الكفر إيش؟ الأصغر. وإلا كما مضى أكثر الروايات أن الحديث فقد إيش؟ فقد أشرك. فعلى كل يعني هذه اللفظة أشرك الشرك الأصغر، فقد أشرك أو كفر المراد بالكفر الكفر الأصغر، أو أشرك المراد بالشرك الشرك الأصغر، فلا إشكال. فالمراد بالكفر أو الشرك المراد بهما الأصغر، المراد بهما الأصغر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.